بسم الله. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها. إن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. في هذا المقطع يبين المؤلف رحمه الله بقية أحكام المبيت والقسمة ولزوم المرأة المنزل ومنعها من تأجير نفسها. فقال رحمه الله: وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد. يسن للرجل إذا أراد أهله، أراد مجامعة زوجته قبل أن يبدأ بالجماع، أن يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فتسن التسمية وقول ما ورد، والوارد هو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه وقاية وعصمة لو انتبه لها المسلم وأخذت بها المرأة المسلمة كذلك، لأن التسمية كما ذكر بعض العلماء مشروعة في حق الرجل ومشروعة في حق المرأة كذلك. فإذا سمى الله وسأله في تلك الحال بأن يجنب ذريته الشيطان، فإن الذرية تسلم بإذن الله وتوفيقه. نعم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، لحديث ابن عباس مرفوعا: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه. ويكره الوطء متجردين، يعني خاليين من الغطاء، ولا بأس أن يكونا متجردين من الملابس بعد سترهما أنفسهما بلحاف ونحوه. والكراهة إذا لم يكن بمرأى أحد أو قرب من أحد، أما إذا كان ذلك بمرأى من أحد أو قرب فإنه يحرم، لأنه يحرم على المسلم أن يظهر عورته إلا أمام زوجته ومملوكته، وكذلك المرأة أمام زوجها، والأمة أمام سيدها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التجرد، تجرد الرجل من الغطاء والمرأة عند الجماع، فقال: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. فشبههما صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك بدون غطاء بالعيرين، يعني بالحمارين الحمار الذي ينزو على الحمارة بدون ستر، والواجب الستر. هذا إذا كان بمرأة أحد، وأما إذا لم يكن بمرأة أحد فيكره ذلك ولا يحرم، فالستر مطلوب ومستحب خلقا وأدبا وحياء. وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. وتكره كثرة الكلام حال المجامعة، يتكلم بما يريد قبل البدء، فإذا بدأ فيحسن أن يسكت، لأن المرأة إذا تكلم بالكلام يكتب عليه كلامه، والملائكة فيما ورد تتخلى عن ابن آدم حالة مواقعته أهله وحال قضائه الحاجة، فإذا تكلم بالكلام لزم أن تحضر إليه وتكتب ما يقول إن خيرا أو شرا. فلذا يستحب للإنسان أن يسكت في هاتين الحالتين لئلا يضطر الملائكة لأن تأتي إليه وتكتب ما يقول وهو على هذه الحال. ويقول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن إكثار الكلام: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. كثرة الكلام عند المجامعة قد تكون سبب لابتلاء الولد بأن يكون أخرس أو يكون فيه فأفأة، والخرس عقدة في اللسان تمنع الكلام، يعني يقال هذا أخرس بمعنى لا يتكلم إن عقد لسانه، والفأفأة هو الذي يكثر الفاء عند الكلام، كثير إخراج الفاء عند الكلام ولا ينطلق في الكلام انطلاقا سليما. فكثرة الكلام حال المجامعة قد تسبب هذا في الولد، فينبغي للإنسان أن يحذر ذلك ولا يتكلم إلا لما لا بد منه. ويكره النزع قبل فراغها لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ويكره للرجل إذا قضى وطره أن ينزع وينهض عن المرأة قبل أن تقضي حاجتها، لأن لها حاجة ولديها شهوة وتحضر شهوتها وتتقدم أحيانا وتتأخر، فعليه إن تعجل هو قضى شهوته قبل أن تنتهي شهوتها أن ينتظر حتى تقضي حاجتها، فيراعيها كما يراعي نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى، يعني قضى الرجل حاجته فلا يعجلها، لا ينزع عن زوجته قبل أن تقضي حاجتها، بل ينتظر حتى يعلم أنها قد قضت حاجتها، يعني انتهت شهوتها وأنزلت، فحينئذ له أن ينزع. فلا يعجلها حتى تقضي، يعني المرأة، حاجتها. ويكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي. ويكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه، بحيث يرى الرجل يطأ زوجته أو يسمع الحركة، فيكره ذلك في حالة سترهما. أما في حالة عدم الستر فكما تقدم أنه يحرم ولو رضي الزوجان بذلك، لو رضيا فيكره لهما ذلك، لو توافقا على أن يجامعها بمرأى أحد أو مسمعه فيكره ذلك ولو رضيا به، لأنه لا يليق أدبا أن يفعل الرجل ذلك بالمرأة ويراه أحد، حتى ولو كانت زوجة أو أمها أو قريبتها أو أجنبي، فلا يجوز ذلك بل يكره وإن كان في حالة تجردهما عن اللباس فذلك محرم، إلا إن كان طفل لا يعقل لا يدرك ولا يدري ولا يفهم ما يفعلان فلا حرج في ذلك إذا كان صغيرا، أما إذا كان يدرك كبير يميز يستنكر مثلا فلا ينبغي أن يكون ذلك بمحضره. ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه عليه السلام عنه، رواه أبو داود وغيره. ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، رواه أبو داود وغيره. يكره للرجل أن يتحدث بما يحصل بينه وبين زوجته، كما يكره للزوجة أن تخبر بما يحصل بينها وبين زوجها من معانقة أو ضم أو نحو ذلك، أو أنه يفعل بها على هذه الحالة، أو هو يقول لآخرين بأنه يفعل بزوجته وهي كذا وهي على هذه الصفة أو على هذه الحالة، أو يبين ما يحصل من زوجته، أو يقول مثلا إنه إذا فعل بزوجته يحصل عندها كذا وكذا من الانفعال، أو المرأة تتحدث عن زوجها فتقول إنه إذا جامع يحصل عنده كذا وكذا من الانفعال من صوت أو هبوط صوت أو نحو ذلك أو ضعف أو نشاط أو غير ذلك، فلا يجوز للرجل أن يتحدث بما يحصل بينه وبين امرأته، كما لا يجوز للمرأة أن تتحدث أمام النسوة فيما يحصل بينها وبين زوجها فيما يختص بالجماع والشهوة. وقد منع صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه لما قيل له إنهم يفعلون ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن مثل من فعل ذلك، يعني من تحدث كيف يأتي زوجته، أو المرأة تحدثت كيف يأتيها زوجها، إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. ولمسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره. شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى زوجها فينشر سرها وهي تنشر سره، يعني هو يقول عن زوجته إنني إذا فعلت بها يكون حالتها كذا وكذا، أو هي تتحدث أمام النساء بأن زوجها عند الفعل يكون حالته كذا وكذا ونحو ذلك من الأمور المستورة التي لا ينبغي أن يطلع عليها، ولا يحب الرجل أن يعلم عن حاله ولا أقرب قريب، ولا تحب المرأة كذلك أن يعلم عن حالها حالة الجماع ولا أقرب قريبة إليها. فلذا ما يحصل في الفراش من الأمور التي ائتمن عليها الزوج نحو زوجته والزوجة نحو زوجها، فيجب على كل واحد منهم أن يحفظ هذه الأمانة ولا ينشرها ولا يفضح صاحبه بما يحصل منه من نقص أو ينوه بما يحصل منه مما يعجبه ونحو ذلك. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. وما تقدم من ستر هذه الأحوال إذا اضطر المرء إلى إفشائها لحاجة فلعله لا حرج في ذلك إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة كأن يذكر مثلا للحاكم أو لوالدها حالتها عند الجماع بأنها لا تمكنه من نفسها أو تتهرب أو تفعل كذا أو تفعل كذا، أو هي تذكر من باب الشكاية ممن يملك التأثير عليه أو إلزامه أو الحكم عليه أو نحو ذلك بما فيه مصلحة. فذكر الشيء الخفي من باب جلب المصلحة ودفع المضرة لا حرج في ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لهند امرأة أبي سفيان وهي تسبه في الشح، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف إلا ما أخذت من ماله من غير علمه، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أذكر الرجل بما يكره أو ذكر المرأة بما تكره لمصلحة كأن يكون لغرض الشكاية أو التأديب أو الإقناع في أمر من الأمور فلا حرج في ذلك للمصلحة. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. وله الجمع بين وطء نسائه أو إمائه أو نسائه وإمائه يعني زوجاته ورقيقاته في غسل واحد. يجوز للرجل أن يجامع أكثر من زوجة ويغتسل لهذا الجماع وإن تعدد غسلا واحدا يكفيه، لقول أنس رضي الله عنه: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة، يعني قدمت له الماء ليغتسل صلى الله عليه وسلم غسل جماع من عدد من نسائه دار عليهم عليه الصلاة والسلام. كما أنه يجوز أن يجامع الرجل المرأة ثم يعيد الجماع بعد ذلك قبل أن يغتسل، إلا أنه يستحب أن يتوضأ إذا أراد أن يعاود أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ وأعاد الجماع مرة ثانية أو أكثر من ذلك بغسل واحد فلا حرج في ذلك. كما أنه يجوز أن يغتسل غسلا واحدا من مجموعة نسائه يضعهن. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة. ويحرم على الرجل أن يجمع زوجتيه أو أكثر في مسكن واحد، في مسكن واحد، بيت واحد. أما إذا كان بيتا متعدد الأماكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك، وإنما إذا لعله إذا كان غرفة واحدة يجمعهما في غرفة واحدة ويجعل سترا ينفرد به مع إحداهن دون الأخرى، فهذا يثير ما في نفوسهن ويؤثر عليهن. أما إذا كان بيتا كبيرا متعدد المساكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك، وإذا رضينا بغرفة واحدة فلا حرج في ذلك وكان له ستر ينفرد به مع واحدة منهن. كما أنه يجوز إذا رضينا بذلك أن ينام معهن في فراش واحد، أن ينام مع زوجتي مع زوجتيه في فراش واحد، أن يكون وسطهن يعني بينهن إذا رضينا بذلك. وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. وله أي للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله. المرأة يلزمها أن تكون حبيسة البيت، قعيدة البيت، لا تخرج إلا بإذن زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. للرجل أن يمنع امرأته، لكن ينبغي إذا استأذنت للمسجد أن يأذن لها، إلا إن رأى في منعها مصلحة وأن في خروجها مضرة فيمنعها، لقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد. هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. تقول عائشة: لو رأى الرسول ما أحدث النساء، يعني أنهن يخرجن متجملات وعلى غير الصفة التي أمرنا بالخروج عليها، هن مأمورات بأن يخرجن كفيلات، يعني على هيئة عادية، لا تكون متحسنة ولا تلبس أحسن الثياب، وإنما تلبس ثيابا عادية، ثيابا بذلة، ثيابا لا تلفت النظر. وللرجل أن يمنع زوجته من الخروج مطلقا ما دام يهيئ لها ما تحتاجه في البيت فله أن يمنعها، وكلما امتنعت المرأة من الخروج فهو خير لها، كلما لزمت دارها فهو خير لها وأفضل. فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، وأن تلزم بيتها حتى للصلاة لا ينبغي أن تخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. هذا في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البقاع: بيوتهن خير لهن. وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. وللرجل أن يمنع زوجته حتى من زيارة أبويها وإن كانا مريضين، له ذلك شرعا، لكن ينبغي ألا يحرجها، ألا يمنعها من ذلك فتتأثر من ذلك، وربما يكون هذا المنع سببا لسوء العسرة وتضايقها معه وعدم صبرها عليه. ولكن حينا وحينا عليه أن لا يجعل الحبل على الغارب، تذهب حيث شاءت، ولا يمنعها من زيارة أبويها، فإن منعها من زيارة أبويها فلا يجوز له أن يمنع أبويها من دخول منزله لزيارتها. ما دام منعها من الخروج فعليه أن يمكن أبويها من زيارتها والدخول عليها في دارها. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، فإن خرجت بدون إذنه فهي آثمة، واقعة في الحرام، واقعة في الإثم، إلا لضرورة كأن تكون في البيت وحدها وليس عندها من يحضر لها ما تحتاجه من طعام. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في زيارة أبيها المريض، وقد سافر زوجها ومنعها من الخروج، قال لها لا تخرجي من البيت، فامتثلت أمر زوجها، إلا أنها اضطرت للخروج لزيارة أبيها فلم تخرج، وذهب واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بأن تلزم بيتها ولا تخرج لزيارة أبيها وإن كان مريض، طاعة لزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام بامرأة لما جاءت إليه أأنت ذات زوج؟ قالت نعم. قال انظري مكانتك عنده، فإنما زوجك جنتك ونارك. فهذه المرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تزور والدها المريض الذي مرض وزوجها مسافر، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيع زوجها وتلزم دارها. وروي أن لزومها دارها هذا سبب كان سببا لمغفرة الله لها، حيث لزمت البيت ولم تخرج منه، طاعة لزوجها واحتراما له مع غيبته. ويستحب إذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج إن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو مات لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم. ويستحب للزوج إذا كانت الزوجة متأدبة ولازمة بيتها لا تخرج في حالة الخفاء عنه، أن يكون متعاونا معها في هذا، لأنه إذا أذن لها في حالة الضرورة لزمت البيت، وإذا امتنع من الإذن مطلقا قد يضطرها ذلك لأن تفتات عليه، ويحملها بفعله هذا على أن تعمل المعصية وتخرج بدون إذنه، فينبغي له أن يتعاون معها في ذلك ويأذن لها إذا استأذنت للشيء الذي يراه لازما، كأن يكون محرمها مريضا فتخرج لزيارته، أو مات لتشهده، وينبغي للزوج أن يتغافل عن بعض الأمور التي قد يراها من زوجته وهو لا يرضى بها، لأنه كلما كثر العتاب والنقاش ساءت الحال بين الزوجين. فإذا حصل من الزوجة في حالة عدم اطلاع الزوج أمر من الأمور ولم يبده لها، فهو أولى من إبدائه وعتابه إياها، لأنه إذا عاتبها على كل صغيرة وكبيرة تجرأت عليه وصار عتابه لا قيمة له، أو ربما يسبب الخصومة الشديدة والفراق. ولكن عليه أن يتغافل أحيانا، لأن التغافل مطلوب في بعض الأمور التي لا تخل بالشرع. وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته، لأنه إذا استأذنت فلم يأذن، ثم استأذنت فلم يأذن، ثم استأذنت ولم يأذن، تمردت عليه وخرجت في الخفاء. فتكون آثمة بذلك، ويكون عليه قسط من الإثم لأنه حملها على ذلك. وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. وليس للزوج أن يمنع امرأته من أن تكلم أبويها، لأنه إذا منعها من ذلك حملها على قطيعة الرحم، كما أنه ليس له أن يمنعهما من زيارتها. لا يمنع والديها من زيارتها إلا إذا خشي ضرر، إذا كان في زيارتهما لها ضرر يحرضانها عليه ويذكران لها مساويه، فلا مانع من أن يمنع زيارتهما إلا بحضوره. يقول: لا يدخل عليك ذا محرم من والد أو أخ أو غيرهما إلا بحضوري وأنا حاضر، فمن حقه ذلك. وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه. وله منعها من إجارة نفسها، من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تؤجر نفسها أو تتوظف في وظيفة أو نحو ذلك، من حقه أن يمنعها. لكن إذا تزوجها وهي موظفة أو مستأجرة على عمل من الأعمال ودخل على ذلك، فليس من حقه أن يمنعها من الوظيفة، لأنه أقدم على التزوج بها وهي بهذه الصفة وهو يعلم أنها موظفة. فإن أقنعها وتركت الوظيفة عن إقناع فبها، وأما أن يمنعها من الوظيفة وهو دخل عليها وهي موظفة فليس من حقه ذلك. فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه. لا يصح أن تتوظف ولا أن تؤجر نفسها على عمل من الأعمال إلا بإذن زوجها، فإذا أذن لها لزمت الإجارة، وإذا لم يأذن لها فلا تصح الإجارة ولا تصح وظيفتها، لا يصح لها أن تتوظف بدون إذنه. وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. وإن أجرت نفسها على عمل من الأعمال قبل أن يتزوجها وتزوجها وهو يعلم أنها مستأجرة بعمل من الأعمال وأنها تؤدي هذا العمل وأقدم عليها على ذلك، فليس من حقه أن يمنعها. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره، كأن تكون مطلقة أو متوفى عنها ومعها رضيع يرضع، فتزوجت برجل آخر، فللرجل الآخر أن يمنعها من إرضاع ولدها من زوجها الأول، لأنه قد يؤثر عليه، فهو يمنعها من ذلك إن شاء. متى لا يحق له منعها؟ إذا اضطر الولد للرضاع من أمه، كأن يكون لا يرضع من غيرها، أو لا يوجد مرضعة، أو لا يوجد ما يغذيه سوى لبن أمه ويخشى عليه من الموت، فليس له أن يمنعها من إرضاعه، لأن في منعه إياها من إرضاع ولدها إهلاك للولد، وهي يلزمها أن ترضع ولدها منه، فإن امتنعت فله إلزامها، إلا إن كان جنسها لا يرضع، لأن كانت من النساء اللاتي لا يرضعن أولادهن، إما لرفعة أن تكون من في مستواها مثلا تستأجر لإرضاع ولدها، أو كانت مثلا مريضة أو يؤثر عليها الرضاع أو نحو ذلك فلا يلزمها. أما أن تترك إرضاع ولدها من أجل أن يستأجر له أبوه ومن في مستواها يرضع أولاده لزمها أن ترضع ولدها. وإذا تعذرت عن إرضائه لسبب من الأسباب المشروعة وجب عليه أن يستأجر لولده. وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضى. لو كانت الزوجة مستأجرة على عمل من الأعمال في زراعة أو خياطة أو وظيفة في دائرة حكومية أو غير ذلك، هل يصح أن يقال للزوج احذر أن تطأها خوفا من أن تحمل فلا تستطيع أن تؤدي وظيفتها أو الإجارة المستأجرة عليها؟ لا يحق منع الزوج من الوطء، لأن من أغراض النكاح وطء الرجل زوجته، فلا يصح أن يزوج الرجل المرأة ويقال له لا تطأها خوفا من أن تحمل أو نحو ذلك، فله أن يطأ ولو حملت، ولو تضرر المستأجر، ولو تضرر صاحب الوظيفة. ومن حقهما المستأجر ونحوه من حقه أن يفسخ الإجارة إذا لوحظ النقص في العمل أو الإنتاج. فللزوج أن يطأ زوجته مطلقا ولا يمنع من ذلك ولو تضرر مستأجر، ولو تضرر مرتضع، كأن تكون المرأة قبل الزواج مستأجرة لأن ترضع طفلا فتزوجت، فأراد أبو الطفل المستأجر لهذه المرأة لرضاعه أن يمنع المرأة من أن يطأها زوجها، يقول أخشى أن تحمل فيقل لبنها أو يفسد لرضيعي، فهل من حقه ذلك؟ ليس من حقه ما دامت تزوجت، والرجل له أن يضع زوجته متى شاء ولو تضرر مستأجر أو مرتضع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.